تقوله الملائكة لهم بشراكم أي ما تبشرون به اليوم يعني يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما يشاءون كما قال الله عز وجل لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وجمعها لأنها جنات متعددة متنوعة درجات مختلفة حسب قوة الإيمان والعمل. وقوة تجري من تحتها أنهار أي تسير، والأنهار جمع نهر، وقد بين الله تبارك وتعالى في سورة القتال أنها أربعة أنواع: أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذه الأنهار لا تحتاج إلى حفر الساقية ولا إلى جدولة، تسير على سطح الأرض حيث شاء أهلها. قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها من غير أحدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، لا تذهب يمينا ولا شمالا إلا حيث أراد أهلها. وقول من تحتها إشارة إلى وأشار في قوله من تحتها إلى علو قصورها وأشجارها، يعني تكون هذه الأنهار من تحت هذه القصور العالية والأشجار الرفيعة خالدون فيها، أي ماكثين فيها. وقد جاءت آيات متعددة بأن هذا المكث دائم ليس فيه زوال ولا انقطاع ولا تغير، ذلك هو الفوز العظيم. ذلك المشار إليه ما وعدهم الله به، الجنات التي تجري من تحتها الأنهار هو الفوز العظيم، هو يسميها العلماء، يسميه العلماء ضمير فصل، وهو مفيد للتوكيد والاختصاص، أي هذا الذي ذكر هو الفوز العظيم، لأنه لا فوز مثله، كما أنه لا فوز أعظم منه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله، إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين. الشيخ، بالنسبة إذا حضر الواحد إلى المسجد، هل أفضل في الروضة يكون على يسار، الأفضل على اليسار أو حضر في آخر الصف؟ ما فهمت. أقول لو حضر الصلاة، هل الأفضل أنه يجي في آخر الصف من اليمين أو في الروضة من اليسار؟ أولا كلمة الروضة هذه ما لها أصل، يعني قول العوام إن الروضة ما كان خلف الإمام أو عن يمينه أو شماله قريبا منه، هذه لا أصل لها، هي الصف الأول. سؤال الأخ يقول: هل الأفضل الأيمن مطلقا، أيمن الصف، أو نقول إذا بعد فاليسار أفضل منه إذا كان أقرب؟ الجواب: اليسار أفضل إذا كان أقرب إلى الإمام. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل أتم الأيمن فالأيمن، كما قال أتم الأول فالأول. ولذلك نقول في الأول والثاني: الأول أفضل من الثاني وإن كان الثاني خلف الإمام والأول في أطراف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن نكمل الأول فالأول. أما اليمين فلم يقل أتم الأيمن فالأيمن،

هل تقول لا أرد عليك إلا نصف الصاع؟ لا، ترد على الصاع ولو كان يساوي 10. والعكس كذلك، لو كان يساوي 10 عند القرض وعند الاستيفاء يساوي 5، ما لي إلا الصاع. والخلاصة أن الإنسان يرد مثل ما استقرض، زادت القيمة أم نقصت، هذا القاعدة. نعم، بعد على اليمين. الحمد لله. فضيلة الشيخ، يعني معنا واحد من الأخوان يسأل يقول عندي مكتب لخدمات البيع بالتقسيط، يتبع له مستودع، فالتاجر يشتري البضاعة ويعرضها للبيع بالتقسيط فقط، والمكتب يبيعها له ويأخذ مقابل لذلك العقد وتخليص الأقساط، والمشتري يأخذ البضاعة ويبيعها في مكان آخر. نعم. حكم هذه العملية؟ الآن فهمنا أن عندنا تاجر اشترى سيارات أو بضاعة، أصدر أي السيارة هو جرعة واحد، اشترى سيارات أودعها عنده ويبيع بالتقسيط، وله جلاد يبيع له ويخلص الثمن من المشتري، إلى هنا جائز ما في إشكال. تقينا هذا الذي اشترى، أنت تقول إنه باع عشان يأخذ الدراهم، أكذا سألت؟ طيب أنا فاهم من غالب، المهم السؤال اللي سألت عنه. طيب، هذا الرجل الذي اشترى السلعة من أجل ثمنها يسميه العلماء التورع، منهم من أجازه ومنهم من منعه، فهمت؟ الذين منعوه قالوا هذا حيلة، لأنه ما اشترى السيارة مثلا يريد السيارة، يريد الدراهم، والآخرون يقولون هذا ما علينا منه، اشترى السيارة وغرضه ما علينا منه، سواء أراد أن يبيعها أو أن يفدها نفسه أو أفدى بالإجرة أو يذهب بها إلى بلد آخر تكون أرفع قيمة، ما علينا منه. فالمسألة فيها خلاف، فمن أراد التورع فليترك ذلك، ومن أراد التوسع فيتبع العلماء الآخرين. نعم، لكن المحظور الممنوع الذي هو شبيه بعمل اليهود، هؤلاء القوم الذين يأتي إليهم من يريد السيارة ويقول اذهب إلى المعرض واختب السيارة التي تريد، وأنا أشتريها من المعرض وأنقذ له الثمن وأبيع عليك بالتقسيط بأكثر، هذه لا شك أنها حرام، ولا يغرنك فتوى من قال إنها حلال، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أي فرق بين أن يعطيك التاجر دراهم يقول خذ هذه قيمة السيارة اشترها، ولكن هذه الدراهم مؤجل عليك بأكثر، هذه حرام ما في أشكال. أي فرق بينها وبين الصورة الأولى إلا أن الصورة حيلة، وهذه صريحة، والحيلة أشد إثما من الصريحة، لأنه كما قال أيوب السختياني رحمه الله يقول يخادعون الله كما يخادعون الصبيان ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهل. فضيلة الشيخ، السلام عليك، جاء في حديث القدسي فإذا كان يمشي أتيته هرولة. نعم، هل تفسر كما فسرها النووي بأنها الرحمة أم تبقى على ظاهرهم؟ هل سمع الصحابة هذا الحديث عن رسول الله؟ نعم. هل قالوا يا رسول الله من مراد الهرولة؟ وهل أنت تسير خلف الصحابة أو تتقدم بين أيديهم؟ خلف الصحابة. خلاص أسكت كما سكت. كل شيء من صفات الله امشي فيها على ما مشى عليه الصحابة رضي الله عنهم. الشيخ في صحف الصالحين، في صحف الصالحين فضيلتكم، نعم، ما ورد تعليق على كلام النووي بأنها الرحمة؟ أنا علق النووي فسر الهروة بأنها الرحمة، ما ورد لها تعليق في الكتاب. لا، غلط هذا، غلط، هذا من التحريف. تفسير هذا الرحمة تحريف للكلم عن مواضعه. أيعجز الله عز وجل أن يقول من أتاني يمشي رحمته؟ يعجز؟ ما يعجز.